الدرس التاسع عشر ويبتدئ فيه الشرح من فصل. وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها إلى فصل. وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه من كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز. قلنا بأن مذهب الشافعية أن الأرض لا يجوز فيها المزارعة ولا المخابرة، وصورة المزارعة أن يدفع عليه أرضا يعمل فيها على أن يكون له جزء من الريع أو جزء من المحصول، وعلل ذلك بأن الأجرة هنا مجهولة، فهي قد تكون قليلا وقد تكون كثيرا، والجهالة في عقود المعاوضات تضر وتمنع من صحة العقد. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز المزارعة، وهي أن يدفع الرجل إلى آخر أرضا يعمل فيها على أن يكون له جزء من المحصول أو جزء من الريع، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في المساقاة وأذن في المضاربة أيضا، وهي نوع من الشركة ما بين صاحب المال وما بين العامل، أحدهما شريك بماله والآخر شريك بعمله، وهذه مثلها. ومن أدلتهم أيضا أن المسلمين ما زالوا يعملون بها منذ البعثة النبوية، وأن هذا العمل يعمل الناس به في شتى البلاد وفي شتى في كل زمان ومكان من غير نكير من أحد من أهل العلم، فدل ذلك على جوازه. والشافعية إنما يجوزون إجارة الأرض ولا يجوزون المزارعة. والإجارة صورتها ما ذكره المصنف بقوله: وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. يعني معناه أنه يجوز تأجير الأرض ولا يجوز المزارعة عليها. وصورة التأجير أن يعطيه الأرض بأجرة، قل له هذه الأرض اعمل فيها وأجرتها لك بمثلا ب100,000 سنويا أو 50,000 سنويا، فهذه إجارة. وذكر شيخنا الذهب والفضة لأن العملة التي كانت في ذلك الوقت هي الذهب والفضة، أما العملة اليوم فهي الأوراق النقدية السائدة في غالب يعني في كل أو معظم البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. وكذلك يمكن أن يدفع له الأرض بأجرة وتكون هذه الأجرة طعاما، دفع له أرضا قال له اعمل فيها وهي مؤجرة لك بشرط أن تعطيني مثلا 10 أكياس بر صفته كذا، ويذكر صفته، فهذه إجارة، والأجرة هي طعام معلوم مسمى، ويدفع له هذه الأجرة وينتفع به الأرض المستأجرة، وما أخرجته الأرض فهو للمستأجر سواء كان قليلا أو كثيرا أو لم تخرج شيئا. فالشافعية هربوا من المزارعة لأنهم يرون فيها جهالة، وأجازوا الإجارة لأن الإجرة فيها مضبوطة ومعلومة سواء كانت الأجرة نقدا أو طعاما أو شيئا مضبوطا. أعطاه مثلا الأرض يعمل فيها بأجرة، الأجرة هي سيارة أو الأجرة مثلا دراجة نارية أو الأجرة مثلا يعني أي مال سواء كان نقد أو كان عروض. قال الشيخ: وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. الأصل في الإحياء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويشترط لصحة الإحياء أن يكون المحيي مسلما، لا يصح الإحياء من الكافر. ويشترط أن تكون الأرض حرة، يعني لم يجري عليها ملك لأحد. وقول المسلم هنا وقول الشيخ هنا لمسلم تقييد يخرج غير المسلم، وكان الأولى أن يحذف كلمة لمسلم وأن يقول: وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك، يعني لمسلم أو لكافر، فإنه لا يجوز إحياء أرض مملوكة لمسلم ولا لكافر. فالأرض المملوكة لا يجوز إحياؤها، وإن تلفت وتهدمت وصارت ليس فيها بنيان وليس فيها شيء، لكنها معروفة أن هذا الأرض لآل فلان أو لفلان ابن فلان، يجوز لأحد أن يحييها ويقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذه ليست أرض ميتة، هذه أرض حية. أرض الميتة لم يجري عليها ملك لأحد مطلقا. وأما ما كان معمرا ثم خرب وتهدم وصار الآن خرابا فهذا مملوك لصاحبه، لا تزول عنه الملكية بالخراب، بل هي ملكه، له أن ينتفع بها وأن يحييها متى شاء، ولا يجوز لأحد أن يحييها ويتملكها بالإحياء. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، يرجع في الإحياء إلى العرف، فإذا كان يريد اتخاذها دارا فالإحياء فيها أن يبنيها وأن ينصب الأبواب ويجعل لها سقفا، وإذا كان يريد إحياؤها مزرعة فإحياؤها معناه أن يرتب لها الماء وأن يسوي الأرض، فالأماكن المرتفعة يكسحها والأماكن المنخفضة يطمها، ويعني يهيئ المزرعة ويجعل عليها سياج مثلا أو يجعل عليها ما يبين حدودها، إما حديد أو طين حولها تبين حدود المزرعة. وإذا كان يريد إحياءها بستان فهذا معناه أن يعمل لها سورا أو سياجا ويغرس فيها نخلا أو زرع أو شجرا. وإذا كان يريد إحياءها مثلا زريبة غنم، معنى هذا أنه يشترط أن يعمل ما يعتاد الناس عمله في زرائب البهائم، فإذا كان يتخذونها مثلا من الخشب يعملها من الخشب، وإذا كان يسقفونها يسقفها، وإذا كان الناس لا يسقفونها فلا يحتاج إلى سقف، وهكذا يرجع في كل شيء إلى عرف البلد. ويجب بذل الماء بثلاثة أشياء: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. المياه نوعان: مياه لا دخل الإنسان فيها وليست مملوكة لأحد مثل السيول والأمطار والأنهار ونحو ذلك، فهذا لا يملكه أحد، ليس لأحد أن ينفرد ليتصرف فيه، والناس فيه شركاء، الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها النار والماء والحطب، أو ذكر الكلى. فهذه المياه الكبيرة ليست مملوكة لأحد، والمسلمون كلهم شركاء فيها ينتفعون بها. ثم إذا كان الماء كافيا ينتفع كل واحد، ويعني ينتفع الجميع. وإذا كان الماء قليلا يقدم الأقرب إلى موضع خروج الماء فالأقرب، فيأخذ الأول كفايته ثم يسمح بمرور الماء إلى الذي بعده وهكذا. ويدل على ذلك قصة الزبير بن العوام أنه تخاصمه ورجل من الأنصار في ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم مرر الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أأن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اسقي، احبس الماء يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم مرر الماء. فاستوعب للزبير حقه، لأن الذي حكم به في البداية إنما كان صلحا أشار به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أحفظ الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن كان ابن عمتك، استوعب للزبير حقه، فإن الحق في الماء في هذه القضية للزبير، لأن أرضه متقدمة على أرض الأنصاري، فإذا أخذ الزبير حاجته وكفايته ما فضل عن حاجته فهو للأنصاري، وإن لم يفضل شيء فليس له شيء. وفي هذا نزل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النوع الثاني من المياه: المياه المملوكة، بأن يحفر الإنسان بئرا أو عينا، فهذا يملكه الإنسان بالإحياء، ومع أنه مملوك له إلا أنه يجب عليه بذله للناس بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يفضل عن حاجته، أن يكون زائدا عن حاجته. أما إذا كان الماء لا يكفي إلا حاجة صاحب البئر، فصاحب البئر أولى من غيره، فأولا يأخذ حاجته، وما زاد عن حاجته يعطيه للناس. الشرط الثاني: أن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، تحتاج إليه الناس إما لشربهم أو لشرب دوابهم، أما إذا احتاجوه لسقي مزارعهم فلا يلزمه أن يعطيهم الماء، ويجوز له أن يبيع الماء لهم إذا طلبوه لمزارعهم، بخلاف ما لو طلبوه لأنفسهم أو لبهائمهم وكان زائد عن حاجته، فيجب عليه أن يعطيهم الماء ولا يجوز له بيع الماء. وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. شرط الثالث أن يكون هذا الماء مما يستخلف، يعني مما يذهب ويجي غيره في بئر أو عين. أما إذا كان الماء محرزا في براميل أو في آنية فهذا لا يجب عليه أن يعطي الناس منه، لأنه صار مملوكا له بالحيازة وهو أولى به وأحق به. قال: والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. الأصل في الوقف حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعلها في الأقربين، وعلى أنه لا يباع منها ولا توهب ولا، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. الشرط الأول أن يكون الوقف فيما ينتفع به مع بقاء عينه، وأما الأشياء التي تتلف بالاستهلاك والاستعمال فهذا لا يصح وقفها. التمر لا يصح وقف التمر، يقول لك هذا تمر موقوف، تمر لا يصح أن يكون وقفا لأن الانتفاع به بالأكل، وإذا أكلته فني وانتهى، لا يصلح أن يكون وقف. الوقف يعني شيء ينتفع به مع بقاء عينه، انتفع الناس به وهو باق لا يفنى، هذا التمر صدقة ليس وقف، صدقة على المسجد، نعم خاص بالمسجد لكن لا يقال له وقفا. الوقف لابد أن يكون عينا ينتفع بها، والانتفاع بها لا يؤدي إلى تلفها واستهلاكها. الشرط الثاني أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع، لأن الوقف يراد به الدوام، فلا بد أن يكون على أصل موجود، كأن يقول وقفت على زيد وزيد موجود، وعلى أولاده وأولادهم ما تناسلوا إلى يوم القيامة. فهذا مثال الوقف الذي هو على أصل موجود وعلى فرع لا ينقطع. أو قال وقفت على زيد ثم على الفقراء، إذا مات زيد حول الوقف إلى الفقراء، والفقراء لا ينتهون إلى قيام الساعة أو إلى ما شاء الله. ولا يصح الوقف إذا كان منقطع الأول، بأن يقول وقفت على من سيولد لزيد، وزيد ليس عنده أولاد الآن أو لم يتزوج بعد، فهذا وقف غير صحيح لأنه لا يوجد له أصل، الأصل هنا غير موجود. والوقف المنقطع الآخر إذا قال وقفت على زيد وسكت فهذا فيه خلاف، والراجح في المذهب أنه صحيح، وبعد موت زيد يجعل وقفا على أقرباء الواقف، يجعل وقفا على أقرباء الواقف، لأن زيد يعني سينتهي ويموت، والوقف لابد أن يكون دائما، وأقرب جهة يصرف إليها الوقف هم أقرباء الواقف. وأن لا يكون في محظور، كذلك من الشروط أن لا يكون الوقف في محظور، لأن الوقف قربة ولا يصلح أن تكون القربة في شيء من المعاصي، فلا يصح الوقف على كنيسة، لا يصح الوقف على آلات اللهو كما يفعل بعض الصوفية من الوقف على الدفوف والطيران، هذا وقف باطل. وقد أنكر الحصني في كفاية الأخيار هذا واعتبره من الأوقاف الباطلة، وأنكر على الصوفية الذين يقفون على آلات اللهو ويقولون لا سماع إلا من تحت قناع، ولا ينكر ذلك إلا فاسد الطباع، قال وتكلم عليهم وقال أنا تكلم عليهم كلاما شديدا وصرح بكفرهم. ولا شك أن بعض طوائف الصوفية كفر خارجون عن دائرة الإسلام، كالذين يعتقدون أن الله حل في خلقه، أو يعتقدون أن الله وخلقه شيء واحد، أو يعتقدون أن الله حل في بعض الناس دون بعض، وهم ما يعرفون باسم الحلولية وأهل الاتحاد. والفرق بين الحلول والاتحاد، الاتحاد معناه أن يعتقد أن الرب جل وعلا اتحد ببعض خلقه أو بكلهم، والحلول معناه أن يعتقد أن الله حل في بعض خلقه. ووحدة الوجود معناه أن يعتقد أن الوجود واحد. وأصحاب وحدة الوجود يكفرون أصحاب الاتحاد والحلول، يعتبرونهم مشركين، لأنهم يقولون أنتم تعتقدون أن هناك رب ومربوب وخالق ومخلوق، وهذا عين الكفر والشرك. والتوحيد هو أن لا تعتقد أن هناك أحد غير الله. إذا اعتقدت أن هناك شيء غير الله فهذا هو الشرك. وهؤلاء لا شك أنهم أكفر من اليهود والنصارى، فإن النصارى إنما كفروا لقولهم أن الله حل في عيسى، وأما الصوفية فقد جعلوا الله حل في كل شيء، في عيسى وغير عيسى، وهذا أكفر من كفر اليهود والنصارى. وكان هذا موجودا في حضرموت، كان بعض الناس من المتصوفة يعتقدون اعتقاد أصحاب وحدة الوجود في حضرموت. قال: وأن لا يكون في محظور، وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. يقولون أن شرط الواقف كنص الشارع، فيلتزم بشرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. قال: مثلا وقفت على أولادي الأورع منهم، فيعطى الوقف لأكثرهم ورعا، فإذا مات أعطي لمن بعده في الورع، وهكذا يقدم الأورع فالأورع. والأورع والورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة، بخلاف الزهد فإنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، ومرتبة الزهد أعلى من مرتبة الورع على هذا التعريف. وقال الشافعي: لو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، لأنهم أعقل الناس. وكذلك لو قال مثلا وقفت على أولادي الأكبر فالأكبر، يعطى الوقف للأكبر، فإذا مات يعطى إلى من بعده، وهكذا. ولو قال وقفت على أولادي الأعلم فالأعلم، كذلك يعطى الأعلم، فإن مات فمن بعده. وإذا قال وقفت على أولادي لذكر مثل حظر الأنثيين يلتزم بذلك، وإذا قال مثلا ذكرهم وأنثاهم سواء يلتزم بذلك، وإذا قال على أن تعطى البنت مثلا مثل الذكر مرتين يلتزم بذلك، ولو قال مثلا وقفت على أولادي على البنات التي لم يتزوجنا، فإن تزوجنا جعل الوقف بينهم وبين إخوانهم الذكور، التزم بذلك، وهكذا كل شرط ينص عليه الواقف يتبع. قال: وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. كل ما يصح بيعه من الأعيان المملوكة المنتفع بها المقدور على تسليمها تصح هبته، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. لا تجوز مثلا هبة الخمر والمخدرات ونحوها. ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، يعني أن الهبة قبل القبض تعتبر عقدا جائزا له أن يرجع فيها، وإذا حصل القبض صارت عقدا لازما ليس له أن يرجع فيها بعد الإقباض. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. نعم، لا يجوز له أن يرجع في الهبة بعد القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثال السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لكن إذا كان والدا أبا أو أما أو جدا أو جدة وإن علوا، فيجوز له أن يرجع في الهبة التي أعطاها للولد وإن كان قد قبضها الولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يرجع في عطية أعطاها إلا الوالد فيما أعطى لولده، أو كما قال. ويدخل في الوالد هنا الأب والأم والجد والجدة وإن علوا. وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده، هذا يسمى بالعمرة والرقبة. والعمرة هو أن يدفع دارا مثلا إلى شخص ويقول أعمرتك هذه الدار، يعني هي لك مدة عمرك أو مدة حياتك، فإذا مت عادت إلي، فهي هبة مدة الحياة. والركبة أن يقول أرقبتك هذه الدار، ومعنى أرقبتك يعني هي لك، فإن مت قبلي عادت لي، وإن مت قبلك استقرت لك. كأن كل واحد منهم يراقب موت الآخر، سميت الركبة لأن كل واحد منهم يرقب موت الآخر. ما حكم الركبة والعمرة؟ الركبة والعمرة جائزة كما نص الحديث على ذلك، ويملكها الموهوب له المعمر والمرقب، ولا تعود إلى الواهب أبدا، بل تكون للمعمر وللمرقب في حياته وبعد موته ولورثته من بعده، ولا تعود إلى المعمر والمرقب أبدا، ولا تعود إلى الواهب أبدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم، فإنه من أعمر عمره أو رقبة فهي لمن أعمره ولورثته من بعده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الشافعية أنه لا فرق بين أن يقول له أعمرتك هذه الدار أو أرقبتك، وبين أن يقول له أعمرتك هذه الدار فإن مت فهي لي، لا فرق عندهم بين أن يعمره الدار مطلقا أو يصرح بالشرط بأنها إذا مات تعود إلى الواهب. في كل الأحوال العمرة والركبة صحيحة، والشرط هذا لغو لا يعمل به ولا يعتد به. قال وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها، وإذا غلب على ظنه أنه إذا تركها فسوف يأخذها الظلم والخونة، فهنا يجب عليه أن يأخذها إذا كان الزمان زمان، إذا كان الوقت يعني غير آمن، والدين والأمانة قليلة في الناس، وأنت إذا لم تأخذ هذه اللقطة فسوف يأخذها آخر ويتملكها لنفسه ولا يعرفها ويخفيها عن صاحبها، فهنا يجب عليك أن تأخذها وأن تحفظها لصاحبها وتعرفها وتتملكها بعد مرور سنة إن شئت، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وأما إذا كان الزمان زمان أمن والدين قوي في الناس والأمانة موجودة، فأنت غير ملزم أن تأخذها، يجوز أن تأخذها وأن تتركها، لأنك إذا تركتها فسوف يأخذها أمين آخر، والأولى أن تأخذها إذا كنت واثقا من القيام بحفظها وتعريفها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف 6 أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها وزنها. العفاص هو السدادة التي توضع على فم الإناء تسده، والوكاء هو الخيط الذي يربط به الكيس أو غيره. يعني يجب عليه أن يعرف أوصاف اللقطة، يعرف عددها ووزنها، إذا كانت عملة ورقية مثلا يعرف نوع العملة والبلد المصدر لها والفئات التي تتكون منها والمبلغ كم هو المبلغ، والصفات التي تضبط اللقطة عليه أن يعرفها، حتى ادعى أحد من الناس أنه وجد لقطة يسأله عن أوصافها، فإن جاء بأوصافها وأقام بينة على ذلك دفعها إليه، وإن لم يقم بينة على ذلك فخلاف بين أهل العلم، إذا ذكر أوصافها وليس معه شهود يشهدون عليها فالراجح أنها تدفع إليه أيضا، أنها تدفع إليه أيضا، لأنه جاء في الحديث أنه إذا جاء صاحبها وذكر صفتها فادفعها إليه. ويحفظها في حرز مثلها، حرز مثلها يعني المكان الذي تحفظ به عادة، والأشياء تختلف، إذا كانت دابة فحفظها في الزريبة، وإذا كان ذهب فحفظه في موضع الذهب، وإذا كانت أوراق نقدية فحفظها في موضع الأوراق النقدية. وإذا كانت ثياب فحفظها في موضع الثياب، وإذا كان جوالا فحفظه في كل ما له مكان يحفظ فيه عادة. فلا يصح وضع الذهب في الزريبة، لا يصح وضع البهيمة في البيت، كل ما له موضع يحفظ فيه. فإذا لم يضعه في حرز مثلي وسرق أو ضاع عليه ضمانه، لأنه فرط عندما وضعه في غير حرز. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة، إذا أراد تملكها يعرفها سنة، وإذا لم يرد تملكها قولان في المذهب. قول الأول أنه لا يجب عليه التعريف إلا إذا أراد التملك، أما إذا أراد حفظها لصاحبها فلا يلزمه تعريفها. والقول الثاني وهو الصحيح في المذهب أنه يلزمه تعريفها مطلقا، سواء أخذها للحفظ أو أخذها للتملك، لأنه إذا لم يعرفها فلن يهتدي صاحبها إليها ولن يعرفها. فلو أخذ اللقطة وسكت وقال أخذها للحفظ، صاحبها كيف يعرف أنها عندك وأنت لم تذكر شيئا ولم تعرفها؟ لن يهتدي صاحبها إليها، فلا بد من التعريف سواء أخذها للحفظ أو أخذها للتملك. فالتعريف واجب سواء أخذها للتملك أو أخذها للحفظ، يعرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه وأماكن اجتماع الناس، يعرفها بحسب العادة، يعرفها في الأيام الأولى أكثر ثم يقل التعريف وينخفض التعريف تدريجيا وهكذا إلى نهاية السنة. لا يلزمه أن يعرفها كل يوم، أما يعرفها في الأيام الأولى كل يوم أو مرتين في اليوم لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، ثم يخف التعريف حتى يصبح في آخر الأشهر في كل شهر مرة أو مرتين يكفي. ومن التعريف مثلا أن ينشر هذا في صحيفة مشهورة أنه وجد لقطة ومن ضاع عليه شيء فليأتي، ولا يذكر شيئا من أوصافها حتى لا يطمع فيها الخونة. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، شرط الضمان معناه إذا جاء صاحبها يدفعها إليه. واللقطة على أربع أضرب. قبل أن ندخل في أضرب اللقطة، معنى قول الشيخ هنا له كان له أن يتملكها بشرط الضمان، يعني إذا جاء صاحبها قبل أن يتملكها فهنا يلزمه أن يدفعها إليه، هي وزوائدها أولادها إذا كانت قد ولدت، لأنها ما زالت على ملك صاحبها. وإذا تملكها مرت سنة وبعد سنة تملكها، ومرت مثلا ثلاث أو أربع سنين ثم جاء صاحبها، فيدفع له اللقطة. وأما أولادها وزوائدها التي حدثت بعد اختيار التملك فهي للملتقط، لأنها حدثت في ملكه، ولا يستحق صاحب اللقطة إلا لقطته فقط. وزوائدها التي حدثت قبل اختيار الملتقط للتملك، لأنها في تلك الحالة وفي ذلك الوقت حدثت في ملكه، وما بعد اختيار الملتقط للتملك فقد حدثت الزوائد في ملك الملتقط فهي مملوكة له. واللقطة على أربعة أضرب، أحدها ما يبقى على الدوام، فهذا حكمه مثل الأوراق النقدية والثياب والأدوات التي لا تتلف ولا تتغير. والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب، فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. وجد مثلا هريسة، هذا مخير فيها بين أن يأكلها ويدفع ثمنها إذا جاء صاحبها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرف الثمن، ونحو ذلك مما لا يبقى مما يتلف بمرور الوقت، حكمه أن يأكله ويدفع قيمته إذا جاء صاحبه، أو يبيعه ويحفظ ثمنه حتى يجيء صاحبه. والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب والعنب، فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. إذا كان طعام يقبل العلاج ويمكن أن يبقى مدة طويلة بالعلاج، فهذا يفعل ما فيه المصلحة، إما أن يعالجه يحول الرطب إلى ثمر يجففها وبعد التجفيف يمكن أن تبقى فترة طويلة، وإذا كان مثلا عنب يحوله إلى زبيب وبعد أن يتحول إلى زبيب سيبقى فترة طويلة. فينظر المصلحة للمالك، إذا كانت المصلحة أن يبيعه الآن لأن الطلب عليه كثير وأسعاره مرتفعة وسيحقق مالا أكثر للمالك يبيعه، وإذا كان السوق الأسعار منخفضة في السوق والتمر والرطب غير مطلوب مثلا أو موجود منه كميات كبيرة والعنب كذلك، ولو أنه جففه وباعه زبيبا وتمرا سيكون أكثر قيمة مما هو عليه الآن، فهذا يجب عليه أن يجففه لأن المصلحة الآن في تجفيفه. إذا كان عنده معرفة بالتجفيف وعنده تفرع لذلك العمل ويريد يعني أن يتبرع به فله ذلك، وإذا كان لا يحسن ذلك فيمكن أن يستأجر من يفعل ذلك، يبيع جزءا من الرطب أو من العنب، هذا الجزء يقابل أجرة التجفيف ويدفع الأجرة لمن يعمل التجفيف. والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، فهو ضربان، حيوان لا يمتنع بنفسه، يعني لا يمتنع بنفسه من صغار السباع مثل الغنم، فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. إذا وجد شاة، هذا فيه تفصيل، إذا وجدها في الصحراء فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرها المؤلف، بين أن يأكله يذبحها ويسلم قيمتها إذا جاء صاحبه، أو يتركها يعني يتركها بلا أكل لا يأكلها ويتبرع بالإنفاق عليها، أو يبيعها ويحفظ ثمنها، مخير بين هذه الثلاث الأشياء. أما إذا وجد الشاة في البلد وفي المدينة فهو مخير بين أمرين فقط، وهما أن يتبرع بالإنفاق عليها أو يبيعها ويحفظ ثمنها، وليس له خيار الأكل. والفرق بين الصحراء والمدينة أن الصحراء لا يوجد فيها من يشتري غالبا، وقد لا تسمح نفسه بالتبرع بالإنفاق عليها، فجعلت له خصلة ثالثة وهو أن يأكلها ويدفع قيمتها. وأما في المدينة فلا حاجة إلى الأكل، يمكن أن يتبرع بالإنفاق عليها إذا سمحت نفسه بذلك، أو يبيعها ويحفظ ثمنها ولا حاجة إلى الأكل. وحيوان يمتنع بنفسه، فإن وجده في الصحراء تركه، حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع مثل الإبل والخيل، فهذا إذا وجده في الصحراء يتركه لأنه لا يحتاج إلى حفظ، لا يحتاج إلى من يحفظه. وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه، يقصد الأشياء الثلاثة يعني أكله أو التبرع بالإنفاق عليه أو بيعه. والصحيح أنه مخير بين أمرين فقط، بين بيعه أو التبرع بالإنفاق عليه، وليس له خيار الأكل في المدينة. والشافعية فرقوا في الإبل ونحوها بين الحضر وبين الصحراء، ففي الحضر جوزوا التقاط الإبل لأن الناقة ونحوها في الحضر تمتد إليها الأيدي الخائنة، فلو لم يلتقطها ربما أخذها غيره من سارق أو غاصب. وأما في الصحراء فهي بعيدة من الناس ومعها سقاؤها ومعها يعني حذاؤها، ولا تحتاج إلى أحد ولا تمتد إليها الأيدي الخائنة غالبا، فلا حاجة إلى التقاطها. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الشاه فقال خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. سئل عن ضالة الغنم فقال خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل فغضب وقال ما لك ولها، دعها فإن معها سقاها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر، يعني الناقة أو الإبل لا تحتاج إلى من يحفظها. عندها الماء وعندها الشجر لا تحتاج إلى رعاية منك ولا إلى حفظ. قال وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر إلا في يد أمين. فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. اللقيط هو طفل لا منبوذ، ليس له أب، لا يعرف له أب. إذا وجد بقارعة الطريق فهذا تربيته ورعايته والإنفاق عليه وكفالته واجبة على المسلمين، ولا يجوز لهم أن يتركوه حتى يموت، يجب عليهم أن يكفلوه ويوضع عند أمين حتى لا يخون في ماله، وحتى لا يدعي رقه إذا كبر، وحتى لا يتعلم أيضا من الخائن الأخلاق السيئة، فلا يوضع إلا في يد أمين. ثم إن وجد معه مال، إذا وجدنا مع اللقيط مال فرموه في الطريق وتركوا عنده مثلا أوراق نقدية أو ذهب، فهذا يعتبر ملكه وننفق عليه منه. وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال، إذا لم يجمعه شيء فنفقته على الدولة في بيت مال المسلمين. والفقهاء قديما يقولون إذا وجد الشخص مالا مع اللقيط فإنه يدفعه إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يرتب له النفقة سنويا أو شهريا، لأن الحاكم هو أعرف الناس بالنفقات وأكثر الناس أمنا وديانة وأمانة، ولا يجوزون أن يبقى المال عند الملتقط، لأن عندهم مقام الحاكم أعظم وهو أقرب إلى المعرفة إدراك المصلحة والأمانة من غيره. ولكن هذا اختلف، ولهذا نص الحسني وغيره على أن من وجد مالا مع لقيط يحرم عليه أن يدفعه إلى حاكم من حكام هذا الزمان، يعني الذين كانوا في زمانه في القرن التاسع الهجري أو القرن العاشر. قال لا يجوز أن تدفع إليهم أموال اليتامى أو أموال اللقطاء، لأنهم غير مؤتمنين ويأكلون الحرام الصريح فضلا عن الحرام الذي هو موضع شبهة. ومن دفع إليهم مال يتيم أو مال لقيط فهو ضامن عليه أن يسلم قيمته، لأنه ضاع، لأن دفعه إلى الحاكم يساوي تضييعه. وهذا من مزايا الشريعة الإسلامية هنا، العناية باللقطاء والعناية بالأيتام والعناية بالمساكين والفقراء والعناية بالعجزة كبار السن وغيرهم من الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وهذا لا يوجد إلا في الشريعة الإسلامية، أما الأنظمة الأخرى فالقوية كل الضعيف، الأولاد يتبرعون من أبيهم إذا كبر وصار عاجزا عن العمل، ويتبرعون من أمهم أيضا إذا صارت عاجزة عن العمل، واللقطاء أمة كبيرة في الدول الأوروبية والدول وفي القارة الأمريكية، شريحة كبيرة من المجتمع ليس لهم آباء معروفون، هم طبقة منبوذة محتقرة من جميع طبقات المجتمع، فليست لهم حقوق ولا واجبات، ويحتقرهم كل ناظر إليهم ويشعرون بالاضطهاد في هذا المجتمع. وكان هذا الاضطهاد وهذا النظرة وشيوع الزنا وكثرة أولاد الزنا أحد أسباب قيام الثورة الشيوعية عام 1917 في روسيا، لأنه انتشر السفاح في روسيا انتشارا كبيرا وكثر أولاد الزنا، وكانوا طبقة محتقرة وليست لهم حقوق ولا واجبات، ينظر الناس إليهم بازدراء ويشعرون أنهم سلبت حقوقهم وحرياتهم أيضا. فلما أطلق يعني دعاة الاشتراكية والشيوعية دعوتهم في صف أول ما نجحت الدعوة في صفوف أولاد الزنا في صفوف اللقطاء، لأن هذه الشريحة هي أخصب شريحة لقبول مثل هذه الدعوات. الناس الذين يشعرون بالقهر والاضطهاد هم يعني أقرب شريحة للقيام بأي مشاكل، القيام بأي اضطرابات وأي قلاقل وأي فتن، لأنهم يشعرون أنهم مظلومون وأنهم بهذا يتخلصون من الظلم. وكانت الشعارات براقة في ذلك الوقت، وأن هؤلاء البرجوازيين والإقطاعيين وملاك تجار يعني يأكلون أموالكم ومن مثل هذا الكلام. وكذلك هنا عندنا في البلاد العربية أيضا الذين احتضنوا الاشتراكية هم غالبا من الطبقات الوضيعة، ثاروا على أصحاب الأملاك وعلى أصحاب العقارات والأراضي والبساتين والمزارع والتجار، وهي فرصة يعني للانقضاض على أموال الآخرين والحصول على الثروة من غير أي تعب. نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال للأسئلة. بقي معنا فصل في الوديعة ثم في الفرائض والوصايا، وبعد ذلك ندخل في كتاب النكاح. تفضل. بينهما عموم وخصوص، كل وقف يعتبر صدقة، صدقة تشمل الوقف وغيره. والوقف منه ما يعني الوقف يشترط فيه أن يكون شيئا ينتفع به مع بقاء عينه، مثل المصحف يمكن أن يقرأ فيه أكثر من واحد، يقرأ فيه يعني ينتفع الناس به سنين، ومثل المسجد ومثل الملتقط هذا ومثل الكتب ونحو ذلك، هذه أوقاف يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينه. بخلاف مثل المأكولات لا يصح أن تسمى وقفا، تمر لا يصح أن يسمى وقفا، لأن الانتفاع به هو في أكله، وإذا أكلته انتهى، لا يمكن الانتفاع به أكثر من مرة. لكن يصح وقف النخيل، بساتين الأرض على مسجد أو على الفقراء أو على المساكين أو طلبة العلم أو على غيرهم، هذا وقف لشيء ينتفع به مع بقاء عينه. النخل ينتفع به مع بقاء عينه، والمنفعة فيه أن يخرج لك التمر والرطب، تأخذ منه التمر ويثمر في العام الثاني، وهكذا ينتفع به مع بقاء عينه. وكذلك الأرض يمكن أن تزرع فيها أكثر من مرة، وكذلك المصاحف والكتب وغيرها من الأشياء التي ينتفع بها مع بقائها. السؤال الأول، وهو إذا وجدت لقطة ذهبا فعرفتها سنة أو أكثر ثم بعتها، قبل أن تبيعها إذا كانت ذهب مثلا تزنها تشوف كم وزنها وتبيعها، وإذا كان مثلا شاها وغيرها تشوف كم ثمنها وقت البيع، وتأكلها مثلا إذا كانت شاه أو غيرها. وإذا كان ذهب، الذهب يمكن وزنه تزنه ويمكن تبيعه، وإذا جاء صاحب المال تعطيه مثله، تعطيه مثله ذهبا بزنة الذهب الذي وجدته، أو تعطيه قيمة الذهب سعر الوزن لا يختلف، السعر يختلف. نعم، والوزن لم يختلف، الذي يختلف السعر. أنت عندما تريد بيعه تزنه وثم تبيعه تصرف فيه. إذا جاء صاحبه يلزمك واحد من أمرين، أما تعطيه وزن، تعطيه يعني ذهب مثل الذهب الذي وجدته في الوزن، أو تعطيه قيمته بسعر اليوم، لأن الذي في ذمتك هو ذهب، الذي في ضمانك هو ذهب مثلا جرامين أو 3 جرام، أنت عندك له 3 جرام ذهب، إما أن تعطيه 3 جرام ذهب وإما أن تعطيه قيمتها بسعر يوم الأداء. السؤال الثاني، وهي مشكلة موجودة لها عدة أطراف، لقيط إذا كان ذكرا أو أنثى، إذا كان ذكرا ففيه مشكلة من ناحية أنه إذا كبر سوف يعني هو أجنبي، اللقيط يعتبر أجنبيا من بنات والأخوات ومن زوجة الملتقط، ولا يجوز له أن ينظر إليهم لأنه ليس محرما من المحارم. فإما أن ترضعه المرأة فيصير ولدها من الرضاع، وإما أن يزوجوا مثلا بعض بناتهم فيصير محرما لبعضهم، يصير يعني زوج البنت وأم البنت محرم له، وسيكون بعضهم محارم له وبعضهم ليسوا محارم. وإذا لم يحصل ذلك فهو أجنبي، لا يجوز للنساء أن تتكشف عنده، لأنه ليس من الأسرة، ويعني هو ليس محرما بل هو أجنبي عنهم، وكونهم اعتنوا به وقاموا بتربيته وكفالته ورعايته هذا لا يحوله محرم. المحرمية ليست بالاكتساب وبالاختيار، يعني ليس لشخص أن يختار مثلا أن يكون محرما لأهل فلان لأنه يحبهم أو لأنهم ربوه، فهو يريد أن يعني أن يكون محرما لهم، ما يكون. كذلك إذا كانت بنت التقطت صغيرة وربيت، إذا كبرت تقدم لها الخطاب صارت مشكلة، لأن هذه البنت ليس لها ولي يعقد لها النكاح، لأن الأولياء كلهم من جهة الأب معدومون، ليس هناك أحد، لا أب ولا عم ولا أخ ولا، والأم أيضا غير معروفة. فهذا من يزوجها؟ يزوجها القاضي، لا يزوجها أحد، الذي ربها لا يصح له أن يزوجها، لأنه ليس من أوليائها الذين يلون النكاح. الولاية في النكاح للعصبة، الآباء والإخوان الأشقاء أو لأب والأعمام وأولادهم. فلا يصح ما يفعله بعض الناس من الذي ربى اللقيطة هو الذي زوجها، هذا ما يصح. وكذلك لا يصح إذا كانت الأم فجرت، مثل المرأة فجرت وأتت ببنت وكبرت البنت ثم يأتي أخوالها يزوجونها، هذا أيضا ما يصح، أن الأخوال ليسوا أولياء النكاح، إنما يزوجها القاضي. القول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. السؤال الأخير، لا يصح إذا كانوا يريدون الأجر يحرقونها، إذا كانوا يريدون الأجر والثواب يحرقونها، هو أكثر أجرا لهم من أن يجعلوها وقفا، لا يجوز بيعها ولا يجوز المتاجرة بها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.